الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، رافع السماوات، إلهنا وخالقنا ورازقنا، وما لنا رب سواك. يا حبيب القلوب، يا غفار الذنوب، يا ستير العيوب، يا صاحبنا في شدتنا، يا ناصرنا في كربتنا، يا راحم عبرتنا، يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا خالق خلقك من تراب. لا إله إلا أنت، سبحانك سبحانك سبحانك، إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا ممن شكرك فشكرته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، وآوى إليك فآويته. اللهم بلغنا كل الغايات، وحقق لنا الأمنيات، وأصلح لنا النيات، واحفظنا من الآفات، واحرسنا من جميع الجهات. يا فاطر الأرض والسماوات، يا من تملك الدنيا والآخرة، يا من تملك الدنيا والآخرة، يا من تملك الدنيا والآخرة، نسألك اللهم سعادة الدنيا والآخرة، وسرور الدنيا والآخرة، ونعيم الدنيا والآخرة، وعافية الدنيا والآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعنا يا ربنا ولا تعن علينا، اهدنا اهدنا اهدنا ويسر الهدى لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خلق من خلقك، خلق من خلقك بحاجة ماسة إليك، اللهم إنا بحاجة ماسة إليك، اللهم إن بنا من الهموم والغموم والأحزان والأحزان والآلام ما لا يعلمها إلا أنت. اللهم عجل بالفرج، عجل بالعافية، عجل لنا بالسعادة، عجل لنا بالراحة. اللهم إنا نسألك طمأنينة في قلوبنا، ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، مرضى فاشفنا. اللهم اشفنا واشف مريضنا. اللهم من حضر جمعنا هذا مريضا أو مبتلى، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم خص منهم الآباء، اللهم خص منهم الآباء، اللهم خص منهم الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والبنين والبنات والقريبين والقريبات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجمعنا بهم في جنتك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وإخواننا وأبنائنا وزوجاتنا وأقاربنا وجيراننا وأصدقائنا ولمن له فضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر جنودنا المرابطين، واحفظ ولاة أمورنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة